الصحابة الذين كتبوا الوحي الذي أملاه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط، ثم عثمان بن عفان لما كتب 6 مصاحف استبقى عنده نسخة وأرسل الباقي إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، ولم تكن تلك المصاحف منقوطة، وإنما أول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى يقال له يحيى بن يعمر، ولم ينكر العلماء عليه هذه البدعة الحسنة مع أن الرسول ما أمر بنقط المصحف ولا فعله، وهذا يدل على أنه ليس كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به حراما.